بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال رقم 182: ما حكم التنجيم؟ الجواب: قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال تعالى: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: والنجوم مسخرات بأمره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اكتبس شعبة من النجوم فقد اكتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. يعني كلما زاد بالاكتباس زاد في السحر والعياذ بالله. يقول: صحيح رواه أبو داود في الطب: باب في النجوم برغم 3905. وأحمد في المسند جلد 1 صفحة 227. ابن ماجه في الآداب: باب تعلم النجوم في رقم 3771. أورده الشيخ ناصر الدين الألباني في الصحيحة في رقم 793، وقال إسناده جيد ورجاله ثقات، وصححه النووي والذهبي رحمهم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. ضعيف، أخرجه أحمد في مسنده جلد 5 صفحة 90، والطبراني في الكبير جلد 1 92. وفي الحديث محمد بن القاسم الأسدي، واصدقه ابن معين وكذبه أحمد وضعفه فقية الأئمة. وقال الشيخ ناصر الدين الألباني فيه: واهي جدا لا يستشهد بحديثه، ونقل قبله أحاديث يستشهد بها بالباب. انظر الصحيحة رقم 1727. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أباجات وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق. وقال قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. يقول: أباجات عبارة عن أحرف تكتب ضمن مربعات، تكون رموزا برقم معين يزعم المنجمون أنه يحصل بواسطته كشف المقادير المخبأة بتلك الأبلاد، ويعتقدون أن لها تأثيرا على الحوادث الأرضية. ومن ذلك أيضا ما يسمونه بعلم قراءة الكف، قراءة الفنجان، والخط بالرمل، وما إلى ذلك. وكل هذا دجل وشعوذة يستمتع بها كل من شياطين الإنس والجن مع بعضهم البعض. نسأل الله العافية للمسلمين من هذا البلاء الخطير. مصطفى أبو النصر الشيرازي. المهم أن من يستعملون حروف أباجات للسعد والنحس والسعادة والشقاوة والغنى والفقر وما أشبه ذلك، هؤلاء ضالون دجالون. فيما سمعنا قبل يقولون أن هؤلاء يجمعون حروف اسم الشخص واسم أمه، ثم ينظرون كم فيها من عدد، اعتبار أن الألف 1 والباء 2 والجيم 3 والدال 4 والها 5 والواو 6 وهكذا. بعدين إذا وصلوا 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100، ثم بعد ذلك 200، 3، 4، 5، 6، 7، 8 آخرها شخد وضبط الغين 1000، ثم يسقطونها 12، 12، وإن بقي 1 فنجمه كذا، وإن بقي 2 نجمه كذا، وإن بقي 3 نجمه كذا، ومن هذا الكلام يقولون له هذا نجمك الدلو يخلو يملا، هذا يقولون له نجمك الحوت ما تقول مذموم، هذه كلها خزعبلات يمورون بها على الناس. وكثير من الناس الآن في أماكن فيها جهل مطلق، في كثير من البلدان لا يخطب ولا يتزوج إلا بعد ما يروح لهذا اللي يسمونه الفقيه أو ما شابه ذلك، وهو كذاب دجال ظالم يأخذ حقوق الناس ويأخذ هذا الظلم. فالمؤمن متوكل على الله، إن أراد أن يسمي ولده أو بنته أو يتزوج أو يسافر أو يعمل أي عمل أو يبدأ في بناء بيت أو ما أشبه ذلك، كل هذا يفعله المؤمن توكلا على الله سبحانه وتعالى، ولا يعتمد على هؤلاء ولا على أقوالهم. السؤال رقم 183، ما حكم الاستسقاء بالأنواء؟ الجواب، قال الله تعالى: وتجعلون ربكم أنكم تكذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضى في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفقر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالأنواء والنياحة على النبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مثلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مثلنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن. الاستسقاء بالأنواء بأن تعتقد أن للأنواء والمنازل تأثير في نزول المطر وعدم، وهذا أمر لا يجوز. وأنزل الله هذه الآية في قولهم مثلا: مطرنا بنوء كذا وكذا، في المرة الخليل جاد، الصرف جادا، معوى جادا، سماك جاد، أو العكس، في المرة قريب شح، أو الصرف شح، أو العوى شح، ما أشبه ذلك، ينسبون الجود والشح إليها وهي ليس بيدها شيء، إنما هي أوقات أزمنة. والله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل المطر متى شاء، وبيده إنزاله ومنعه. يقول: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب، الحسد، المال والشرف. فالواحد يفتخر بآبائه وبأهله إن كانوا ذوي شرف ومال وما أشبه ذلك. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، فلان هلا بن كذا وما أشبه ذلك، أناس يحتقرون أناسا ويزعمون لأنفسهم أنهم هم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم بنو آدم، جم الصاع فلم تملوا، يعني كلكم النقص ملازم لكم، فلم تملأوا صاعكم وتنقصون صاع الآخرين، تزعمون بأن فلان أو القبيلة الفلانية كذا وقبيلتكم وافية وذوي شرف وذوي حسب وما أشبه ذلك. هكذا الناس يفعلون دائما في كل جمع وفي كل مكان. والاستسقاء بالأنواء كذلك مثل ما سبق، والنياحة على الميت، هذه الأربع من أمر الجاهلية لا يتركونهن. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ قاله حينما حصل لهم مطر في الحديبية، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح على إثر ذلك المطر. فبعد أن صلى الفجر قال: أتدرون ما قال ربكم البارحة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال ربكم البارحة: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالنجوم، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالنجوم. وليس المراد بالكفر هنا الكفر المخرج من الإسلام، ولكنه المراد به النقص أو مجرد اللحود، أنهم ما نزلوا هذا إلى الله عز وجل، هذا يعتبر فسق وليس بكفر مخرج من الملة. إنما الكفر المخرج من الملة أن يأتي إلى كاهن ويصدقه ويعتقد فيه بأنه يعلم الغيب أو ما أشبه ذلك، هذا لا شك أنه يخرج من الملة.